أبو عامر الحاجب ابن منصور رحمه الله تعالى، أحد الحجاب في الأندلس، بل يمكننا أن نقول أحد الأمراء الذين حكموا الأندلس رحمه الله تعالى. حكم الأندلس حقبة كبيرة من الزمن، وازدهرت الأندلس في عهده ازدهارا كبيرا، وتوسع العمران في عهده وتطور تطورا كبيرا، حتى أنه شيد وطور المسجد الجامع بقرطبة وجعله درة من درر العصر. كان رحمه الله تعالى قبل أن يتولى أمر الحجابة كان طالبا للعلم. ذهب هو واثنان من رفقائه يوما لطلب العلم، فقال بعضهم لبعض: ليقل كل منكم أمنيته. فكل منهم قال أمنيته. قالوا: وما أمنيتك يا أبا عامر؟ قال: أمنيتي أن أصير حاجبا للخليفة. فضحكوا على كلامه ذلك، كيف لطالب مثله ولرجل مثله ليس مع الأمراء وليس في سدة الحكم أن يكون بعد ذلك حاجبا للخليفة. وتدور الأيام ويصبح كما قال الرجل بعد أن يتوفى الخليفة المستنصر، فيصبح بعد ذلك حاجبا لولده ويبقى في ذلك المنصب، هو الذي يدير فعليا أمور بلاد الأندلس. لكن الرجل كان يعلم أن أمر الأندلس لن يستطيع أن يقر قراره إلا إذا كان هناك الفتوحات الإسلامية، ويعلم أنه لن يستطيع أن يطور في بلاده إلا إذا فتح بلاد غير المسلمين، وذلك لأنهم لن يتركون المسلمين في حالهم. فبدأ يهاجم دول أوروبا، وفي غزوة من الغزوات التي غزاها ذلك الحاجب رحمه الله تعالى، ذهب لقتال بلاد البسك وانتصر انتصارا كبيرا، ورجع محملا بالغنائم. وهو في عودته كان من المفترض أن يمر من مضيق، فقام خصومه من الصليبيين بعمل فخ له في ذلك المضيق. علم رحمه الله تعالى بأمر ذلك الكمين، فلم يمر، ولكنه لا رجع إلى مكان ما كان في بلاد البسك، ولا مر من ذلك المضيق لعلمه بأنهم يكمنون له، وإنما بقي كما هو، ودخل مدينة من المدن، واستقر بها هو ورجاله يعيشون فيها ويبيعون ويشترون، ثم بعد ذلك بدأوا يخرجون وينطلقون من هذه المدينة، ينطلقون منها لغزو المدن التي حول هذه المدينة، فيغنمون ويأسرون ويقتلون من الصليبيين ويلقونهم عند ذلك المضيق. لما وجد أهل المنطقة ذلك وثقل الأمر عليهم، قالوا لهؤلاء الذين يكمنون لأبي عامر: اتركوه يمر، اتركوه يمر، فإننا قد عانينا من الرجل. ظنوا أن أبا عامر سيفرح لما يقول له أنه يمر، لكنه رحمه الله تعالى قال: لا أعبر المضيق إلا بشرطين. الشرط الأول أن تحملوا هذه الغنائم بأنفسكم حتى توصلون إلى بلادنا، والشرط الثاني أن تقوموا برفع هذه الجثث من طريقنا. فوافقوا على شروطه رحمه الله تعالى وعاد إلى بلاده بعد أن أذل أعداء الإسلام، رحم الله أبا عامر الحاجب ابن منصور.